أقول لا نعلم شيئا يدل على هذا. يقول ما رأيكم بهذه القاعدة، هل هي صحيحة؟ لا يبدع ولا يهجر إلا من أتى بأصول البدع. من أتى بأصول البدع هو فقط الذي يهجر ويبدع. على كل أن التبديع والهجر هذا أمر خطير، ليس بالأمر الهين، وإنما يكون يعني على أمور يعني واضحة يستحق الهجر، لا سيما إذا كان الهاجر له منزلة عند المهجور وأن ذلك يؤثر فيه. وأما إذا كان يعني ما له منزلة ولا له قيمة فهذا ما يستفيد شيئا.